الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، لما حملت آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي أثناء حملها مات عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم، فولد يتيما. جاءت أخبار في كتب السير أنها لما حملت به رأت نورا أضاءت له قصور بصرى، أي في بلاد الشام، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في حديث صحيح عنها أو صحيح السند، لكننا نذكر ما جاء في كتب السير أيها الإخوة، وننبه على أن كثيرا من أخبار ولادته والآيات التي وقعت لم تصح بأسانيد صحيحة. ومن ذلك أنها قالت إنها لم تشعر بألم الولادة، وأنها لما ولدت سقطت شرفات كسرى وإيوانه، ومن ذلك أن النور قد خرج منها، وغير ذلك من الآيات. كل هذا لا يصح، لكنه مشهور في كتب السير، وذكره الطبري وابن كثير وغيرهم من الأئمة. وأحاديث السير يتوسع فيها كما لا يتوسع في أحاديث الحلال والحرام والعقائد، فنحن نذكرها من باب المؤانسة ومن باب الذكر، وننبه إن شاء الله عليها. كان من عادة العرب أنهم إذا ولد لهم أبناء ذهبوا بهم إلى البادية ليتعلموا الفصاحة وتقوى أجسادهم ويشبوا، ثم بعد ذلك يعودون إلى أهلهم. فجاءت نساء من بني سعد بن بكر إلى مكة يريدون استرضاع أبناء قريش، وكانت النساء تحرص على من كان أبوه حيا حتى يجزل لها في العطاء. فأخذت النسوة من ولد في ذلك العام، ولم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قدر الله لحليمة السعدية أن تأخذه. وكانت النسوة كلما مروا فعلموا أنه يتيم تركوه. قالت حليمة: فكرهت أن أعود وليس معي أحد فأخذته. ثم قالت: فألقى الله محبته في قلبي. وهذه عناية الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى. تقول: فوجدت بركة ذلك في نفسي منذ أخذته، وسبقت ناقتي نوق النساء حتى قلنا، أي النسوة، ما الذي جرى لحليمة؟ قالت: فرزقنا الله جل وعلا وسمنت شياهي وكثر مالي حتى كان الناس يقولون لغلمانهم: اذهبوا بأغنامنا إلى حيث تذهب أغنام حليمة. وطرح الله عز وجل البركة في أرضها. وفي يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيه من الرضاعة ابن حليمة، وهذا الحديث في صحيح مسلم، فجاءه اثنان رجلان فأضجعاه على الأرض، ثم شق صدره صلى الله عليه وسلم فأخرج قلبه وغسلاه بماء زمزم وأخرج منه شيئا أسود، وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم أعاداه مكانه وأغلق صدره، فخاف الغلام وذهب إلى أمه يجري وقال: أدركي أخي القرشي فقد مات. فجاءت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقع لونه، وأخبرها بما كان، فخافت عليه فحملته وذهبت به إلى أهله في مكة. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حيث ينتظره قدر الله جل وعلا. مات جده عبد المطلب وهو في الثامنة، وقيل في العاشرة، وقيل في الثانية عشرة، فكفله عمه أبو طالب حتى بلغ الأربعين صلوات الله وسلامه عليه، وجاءته الرسالة. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.